عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لا الحمد الحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الكلام عن سيرة سراج المنير صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم معه في الفردوس الأعلى غدا عند الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعل بنى المسجد لما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم، ثم بنى حجراته صلى الله عليه وسلم. وأول ما بنى صلى الله عليه وسلم من الحجرات حجرة عائشة وحجرة سودة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم متزوج إلا باثنتين. ثم بعدما فعل هذا صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. ثم الأمر الثالث الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعجل به هو كتابة الصحيفة بينه وبين المسلمين، وأيضا بينه وبين اليهود صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الوثيقة التي كانوا يحتكمون إليها صلى الله عليه وسلم. فكتب كتابا بين المهاجرين والأنصار. هذا الكتاب فيه آليات الصلح وآليات الحكم هكذا، وعلنا إن شاء الله نتعرض لي في يوم من الأيام بالتفصيل. ثم بعدما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، كان من أوائل ما شرعه الله سبحانه وتعالى عليهم هو الآذان كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التشريع الذي نحن نعرفه بالصيغة التي نسمعها، كان الكلام ده في السنة الأولى من الهجرة. ولي قصة الأذان ده، لي قصة أنت بتسمعه والشارك فيه ده لي قصة. إيه بقى قصة الأذان؟ كان المسلمون كما يقول ابن عمر رضي الله عنه، حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعني يجوا كده وينتظروا يشوفوا الصلاة، يعني يقدرون يحاولوا كده تقريبا دلوقتي وقت الصلاة يشوفوا الشمس مش عارف إيه والكلام ده. فالحين ده اللي هو متابعة الوقت والزمن يعني. فكانوا يتحينون الصلاة ليس ينادى لها، يعني الصلاة ما كانش في حد يقول الصلاة، ولا في أي نداء، ولا في أي وسيلة الناس تيجي، هيعرفوا إزاي؟ فتكلموا يوما في ذلك، يعني بدأوا يتكلموا بينهم وبعض، طب احنا يا جماعة دلوقتي عاوزين وسيلة نعرف من خلالها إن الصلاة وقتها دخل. قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، يعني ايه رأيكم لو انتوا تجيبوا ايه خشبة طويلة تضرب بخشبة اصغر منها كده زي ما النصارى بيعملوا، وده يعلم بها دخول وقت الصلاة. وقال بعضهم بل بوقا، البوق ده اللي هو ايه اللي بينفخ فيه ده، قال بل بوقا مثل بوق اليهود. فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأنتم تعلمون ان دين الاسلام دين التميز، حتى انت في كل ركعة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا دول. أنا عاوز التميز، أنا كمسلم لي شخصيتي المتميزة. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، وكان يعني مشغول به. فسبحان الله، البعض قال له يا رسول الله انصب راية عند حضور الصلاة زي علم كده، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، يعني كل واحد يقول يلا وقت الصلاة، ليه الراية اترفعت يعني سبحان الله. طب وده برضو ايه صعب يعني كده، لأن كل شوية لازم ايه أبص لجهة المسجد وبتاع، ولما أبص على الراية وبتاع، وهل كل مكان هيكون عالي، فبرضو ايه مش قد كده. مهم، في واحد اسمه عبد الله بن زيد الأنصاري اهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لي مجرد بس انك تنشغل بانشغال الكبار تؤجر. هذا الرجل انشغل بهم المختار صلى الله عليه وسلم. فبيقول بينما انا نائم اذ طاف لي من الليل طائف، وانا نائم رجل عليه ثوبان اخضران وفي يده ناقوس يحمله، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ الناقوس فيه لا يتبعوني؟ فقال وما تصنع به؟ قال أدعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني بعيد، غير بعيد، رجع كده وبعدين شوية رجع، ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال فلما أصبح أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. إحنا بالنسبة لنا الأمر بسيط صح، لكن هو أول مرة يسمع كلام أمر جلل، حاجة يعني كبيرة أوي. قال فقال النبي إنها لرؤيا حق إن شاء الله. لا باين إن الرؤيا دي فيها التوحيد وفيها الرسالة وفيها الدعاء للفلاح وفيها الدعاء للصلاة، واضح ان دي حاجه كده ايه لا تخرج الا من مشكات وحي. قال قم فالقي على بلال، يعني قوم ده علم بلال اللي انت قلت، فليؤذن فانه اندى صوتا منك. الله اكبر. فانه ايه اندى، اي ارفع واعلى، وقيل احسن واعزل. النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ فينا قيمة، هذه القيمة قيمة التخصص، انك النهاردة قطع الرجل المناسب في المكان المناسب. مين اللي شاف الرؤية؟ عبد الله بن زيد الأنصاري. لكن مين اللي هيتولى الأمر؟ بلال. طب مش انا اللي شفت الرؤية؟ بلال ما كانش معانا على فكرة. بلال انا مهما هقول له مش هيستوعب، لان انا اللي عشت القصة، وانا اللي عايش الوجدان، وانا اللي هعرف اقول واتخيل، وانا اللي فاهم المعاني. سيبك من الكلام ده كله. الذي راى عبد الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ بلال افضل منك في الصوت، ولا تلاقي بقى في كلكعه، ولا هو متضايق، ولا النفسانه اللي بتحصل بين المسلمين دول. عشان كده يا جماعه صوت الاذان المؤذن، سبحان الله، حين تبقى نايم تسمع صوت مؤذن تقول تقول اللهم لك الحمد انشري علينا الاذان، حس كده الاذان بيخطفك يعني. وانتم اسال الله ان يعجل بنا وبكم زياره المسجد النبوي، حياتكم بنايم في الفندق وتسمع صوت المؤذن، لا يستطيع قلبك ان يقاوم الا يقوم، مستحيل. تلاقي كده صوت الاذان يعني يطرق قلبك بلا استئذان، قوم يعني قوم. وفي واحد يأذن يقول الله يهديهم يا رب يمنعوا الأذان الخارجي، بس هو مش بيقول كرها للأذان، ولكن الصوت مزعج. نحن معنا بضاعة أنقى وأجل بضاعة، ألا وهي بضاعة الإسلام، تحتاج إلى تسويق جيد. فالنبي قال ألقه بلال فإنه أندى منك صوتا. فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه ويؤذن بذلك. أول ما بلال طلع ويؤذن فسمع عمر بن الخطاب وهو في بيته، فقام يجر رداءه جري للنبي صلى الله عليه وسلم، إيه يا عمر إيه اللي عندك؟ قال والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. تبقى خلاص واضح من الموضوع، يعني دي رؤية حق، وهذه رسالة من رب العلي جل وعلا. كم مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أربعة. بلال ابن رباح وعبد الله ابن أم مكتوم وأبو محذورة واحد اسمه سعد القرني. طيب إيه قصة؟ قصة أبو محذورة ده ليه قصة. ده شاب كان في مكة، هو بيحكي كما في مسند الإمام أحمد بن حبان يقول: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، يعني النبي كان لسه راجع من حنين، قال: فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند النبي، يعني وقت الصلاة قام واحد من الصحابة أذن. وأبو محذورة ده شاب مكي يسمع هذا الصوت، قال: فسمعنا صوت المؤذن فصرخنا نحكيه، فصرخنا نحكيه يعني نقلده، يعني والله الله أكبر الله أكبر. أبو محذورة شاب صغير حالي: الله أكبر الله أكبر، عارف أنت الشباب اللي هم يدلهم إيه يحاكوا كده. قال: فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت. الآن أنت لو مكان النبي تعمل إيه؟ على طول لازم يبقى فيه كف خلاص، وعشان دول أطفال لا يبقى كف خفيف، بس لازم الكف، ما ربنا رزق لنا الإيد خمس صوابع ليه؟ عشان لازم الإيد دي تشتغل. فسمع النبي الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، تعال هاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ مين في كل كان صوته عالي؟ والله يمن صح، طبيعة الأولاد مش أنا وهو وبتاعه اللي زقني ولا اللي يقول. فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، معنى اللي كنت يعني النجم في الوقت ده، وكله شاور عليا وفعلا كانوا صادقين. أحيانا بتكون دي إشارة وتكون دي نعمة الإشارة، بس عم يكون معاك مربي مثل محمد. فلما أشاروا إليه فقال النبي: قم فأذن بالصلاة. شوفوا سبحان الله، النبي الآن وجد هذا الأمر، والأمر ده ظاهرا غير مريح صح، يعني سلوك سيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الخير في هذا الأمر. طب إيه الخير؟ إن الولد ده صوته حلو، وإن صوته عالي، وإن ممكن نستعمل هذا الأمر زي كده. واحد في الفصل مدرس، في شاب حركي، طول ما احنا قاعدين المدرس يقول ايه، يشرح لي واحد يقرصه، ياخد المقلمة بتاعت التاني فيعمل ايه، احيانا ممكن يعلق مكان المراوح لان مفيش مراوح تكتب في الشتاء، فيقول له خليك انت مكان، ممكن يعذره الكلام ده. في مدرس مربي يقول له ايه، تعالى محمد خليك ساعدني انت هنا، بص روح هات لي تباشير، روح هات لي كذا، عاوز اخد الغياب، عدي كده شوف كم واحد ايه جاب الكشكول بتاعه. فيبدا يستعمل الحركه بتاعته فين؟ في خير. ابنك حركي وبتاع والكلام ده كله، قول له تعالى عاوزك كده تظبط لي البلكونه وتنزل كده تشوف العربيه وتعمل، تلاقي الولد ايه ما شاء الله. فانت دلوقتي وجهت الخير اللي عنده فين، او الطاقه اللي عنده دي في امر، بدل ما كل شويه ما تجريش ما تلعبش ما تتحركش، خليه. هو ده اللي فعله محمد صلى الله عليه وسلم عشان يربينا ويعلمنا ازاي نستغل ونستثمر الطاقات دي. فقال النبي: قم فأذن بالصلاة. فقمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي رسول الله التأذين هو بنفسه. مين اللي بيعلمه دلوقتي؟ هو يقول له ورايا: الله أكبر الله أكبر. كان تلاقي حد زي كده طبعا، أبو محذورة كأني بيه بيعدل كتفه دلوقتي، كان الأول إيه هيتعذر، دلوقتي خلاص بيتصدر. قال: فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، أنا من سكان مكة خليني أنا بقى لازم. قال: فقال النبي: قد أمرتك به. فقدمت على عتاب بن أسيد، عتاب ده كان أمير مكة، كان أمير مكة وأمره النبي وهو دون 20، كان عنده 19 سنة. فكان عامل لرسول الله بمكة أي الأمير، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسع بقى النبي عيني، أنا مؤذن وأنا اللي رايح اللي هأذن. شوف سبحان الله، بقى مؤذن في المسجد الحرام بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أعلى من كده؟ وكان من شوية كان ممكن إيه ياخد عقاب لا ينساه ما حيا الله، ممكن كان يكره الإسلام في العقاب. فسبحان الله، عمر حفص بن عمر بن سعد القرض المؤذن يقول إن سعدا كان يؤذن في عهد النبي لأهل قباء. يبقى اللي كان ماسك المسجد قباء في الأذان هو واحد اسمه سعد القرض، حتى انتقل إلى أيام عمر رضي الله عنه في خلافة، فأذن عمر له أن يذهب إلى المدينة، فلما أذنه بالمدينة فأذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكده يبقى دول كام واحد؟ 4 معانا دول المؤذنين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني تشوفا لرحمة الله هم أكتر ناس إيه؟ جاهزين ومؤمنين. قال له إن شاء الله الرحمة جاية. وأطول الناس أعناقا أو عناقا قالوا اسرعن إلى الجنة. دول إيه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لو يعلم الناس ما في النداء، يعني ما في الأذان والصف الأول، ثم لم يدنوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أنا الهزم، لو أنت ليه تأذن؟ تعال نعمل قرعة. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو الناس عارفة اللي في الأمر حقيقة مش هيسيبوا الأذان يعدي. ونختل بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أذن 12 سنة، 12 سنة بيأذن وجبت له الجنة، خلاص ده مع سبق بالأمان، وكتب له بتأذينه في كل يوم، تضرب بقى 12 سنة 365 يوم، كتب له بكل تأذينة في كل يوم 60 حسنة، طب ولكل إقامة 30 حسنة، ويشهد لي يوم القيامة كل رطب ويابس، الطوب كله حتى الحجر يشهد للمؤذن. فهنيئا للمؤذن، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يشارك في هذه العبادة، ونسأل الله أن يرزقني وإياكم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.